الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتابه السنن: كتاب الطلاق، باب في الطلاق قبل النكاح. قال رحمه الله: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام حاون وقال رحمه الله: وحدثنا ابن الصباح قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك. زاد ابن الصباح: ولا وفاء نذر إلا فيما تملك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله في سننه، ونحن الآن في آخر كتاب النكاح، يقول أو كتاب الطلاق، والطلاق تابع للنكاح. يقول رحمه الله: باب الطلاق قبل النكاح، باب في الطلاق قبل النكاح. إنسان يطلق امرأة وهو لم ينكحها، إن تزوجت فلانة فهي طالق، ثم تزوجها، هل تطلق؟ تقول لا، لأنه طلقها وهي أجنبية. فإذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق ثم تزوجها، فإنها لا تطلق، لأن الطلاق وقع على أجنبية، تكلم بالطلاق وهي أجنبية فلا يقع. إن اشتريت فلان عبد فلان، اشتريته فهو حر، ثم اشتراه ما يعتق، لأنه لما تكلم ليس مملوكا له، ولا صلة فيه، ولا أمر عليه، ولا نهي عليه. الشاهد: إذا طلق امرأة قبل أن يتزوجها فلا يقع، لا، إذا تزوجها ما يقع شيء، وإذا اعتق رجلا عبدا ثم اشتراه وقد اعتقه قبل ما اشتراه فإنه لا يعتق، لأن كل كلام قبل أن يملك الإنسان لا قيمة له، ما يمكن تتصرف إلا بما تملكه يا الإنسان. أما تطلق امرأة وأنت ما تزوجتها، إذا تزوجتها فهي طالق، أو تعتق عبد وأنت ما ملكته، كل هذا لا يقع. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا مسلم إبراهيم الفراهيدي قال عن هشام الدستوائي عنه، وحول السنة ثم حول السند، قال حاول حدثنا ابن الصباح محمد عن عبد العزيز الحسن بن علي الصباح، قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد قال عن مطر الوراق قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. يقول أن النبي عليه الصلاة، جده عبد الله بن عمرو بن العاص، ويجوز يكون جده الأعلى عمرو بن العاص، جائز هذا، لكن المتبع أنه يروي عن جده الأدنى اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص. قال إن عبد الله بن عمرو بن العاص يحدث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا طلاق لما لا تملك، ولا عتق فيما لا تملك، ولا أيضا بيع ولا شراء فيما لا تملك. الإنسان تبيع مال غيرك ممنوع، ما ينعقد، تأخذ المال هذا وتبيعه ما ينعقد، تعتق عبد غيرك ما يعتق، تطلق المرأة وهي ليست بذمتك، حتى لو تزوجتها ما تطلق، وحتى لو ملكت العبد ما يملك، لأنه لابد أن يكون الإنسان مالك عقد المرأة، ملك له المرأة، والعبد ملك له، والمال هذا اللي بيبيعه ملك له، وإلا فلا ينفذ شيء. لا طلاق إلا فيما تملكه الإنسان، ولا عتق إلا فيما تملكه، ولا بيع إلا فيما تملكه. كل شيء ليس بين يديك ولا تملكه هو ضياع، كلام ضائع. نعم. ولا وفاء نذر إلا فيما تملك. يعني تبي توفي بنذر، تقول باخذ طلي فلان أذبحه لأني نذرت أن أذبح طلي، وباخذ طلي فلان أذبحه، ما يمكن إلا فيما تملك، لا توفي بنذرك إلا في الأشياء اللي تملكها. نعم. قال رحمه رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير قال حدثني عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب بإسناده ومعناه زاد من حلف على معصية فلا يمين له ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن العلاء محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حماد قال حدثنا الوليد بن كثير قال عن عبد الرحمن بن الحارث عن عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده في السند الأول أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأمور التي عدها وهو أنه لا عتق فيما لا تملك ولا طلاق فيما لا تملك ولا بيع ولا شراء فيما لا تملك ثم زاد هنا ولا من حلف على معصية فلا يوفي لكنه يحنث إذا حنث فإنه يكفر ولا يوفي بها. إذا حلفت على معصية أنك تفعلها الإنسان فلا توفي بالمعصية لا تعمل المعصية بل كفر عن يمينك. وإذا حلفت على قطعة رحم كذلك تكفر ولا تقطع رحمك. والله ما أكلمك فلان أخوك أو عمك أو جدك أو شيء منهم والله لا أكلمك فلان فإنك تكلمه وتكفر عن يمينك يا الإنسان لأنك إذا استمريت في قطيعته فإنك تصير قاطع للرحم نعوذ بالله. فلا يمين في شيء محرم عليك. احلف أني ما أكلم فلان ولا أكلم فلان وهو قريبك أو ابن عمك أو قريبك كفر عن يمينك وقل لأن الله تعالى قال الشاهد أنه إذا حلف أن لا يكلم فلان وهو قريبه أو حلف أن لا يبر فلان وهو قريبه أنه يكفر ولا يفعل المعصية لأن عدم البر معصية وعدم مكالمة أخيك وبره وإحسان إليه أيضا معصية. فلا يجوز أن تحلف ولا يجمل بل كفر واعمل اللي هو خير أعمل الأشياء الخيرية. قال رحمه الله حدثنا ابن الصرح قال حدثنا ابن واه عن يحيى بن عبد الله بن سالم عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الخبر زاد ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى ذكره. يقول الإمام أبو داود رحمه الله مكرر هذه الأحاديث لأنها أحكام يجب المصير إليها. يقول حدثنا ابن الصرح أحمد بن عمرو بن الصرح المصري قال حدثنا عبد الله بن وهب المصري أيضا قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن سالم قال حدثنا عبد الرحمن بن الحارث ثم أتى بالسند الأول وهو عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص ثم ذكر ما ذكره في السابق وهو أنه لا عتق فيما لا يملك ولا طلاق فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك وهنا ولا وفاء للنذر فيما لا تملك الإنسان. توفي بنذرك إذا نذرت ولا عندك وتتأخذ حق غيرك توفي به ما يمكن. وكذلك اليمين لا توفي به الإنسان ولا تستمر على اللجاج وهو مغاضبة ولد عمك أو مغاضبة أبوك أو مغاضبة أخوك أو مغاضبة فلان أو مغاضبة إنسان قريب لك لا هذا يعتبر من قطيعة الرحم. فكفر عن يمينك وصل رحمك إلى الإنسان وكلم قريبك وكلم ابن عمك وكلم عمك إلى آخره. وزاد في السند هنا زاد في المتن زاد في الحديث هنا ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله. ما ابتغي به وجه الله وإلا فلا نذر يعني تنذر معصية لا نذر لا تعمل النذر لكن إذا ابتغيت به وجه الله مع أن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من مال البخيل. النذر نذرت أن أفعل كذا وكذا هذا النذر لا خير فيه، ولكن يستخرج به من مال البخيل، ان علي نذر ان جاء فعلت كذا او فعلت كذا لأذبحن طلي او اذبح ناقه، يستخرج بهذه الاموال من مال البخيل، والا فلا خير فيه. النذر من اصله ما لا خير فيه، لكنه يستخرج به من مال البخيل. فالشاهد انه لا نذر فيما لا يملك ابن ادم او ما يستطيع الوفاء به او شيء من هذا. نعم. باب في الطلاق على غلط. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن سعد الزهري أن قال أن يعقوب بن إبراهيم حدثهم قال: حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن ثور بن يزيد الحمصي عن محمد بن عبيد بن أبي صالح الذي كان يسكن إيليا قال: خرجت مع عدي بن عدي الكندي حتى قدمنا مكة، فبعثني إلى صفية بنت شيبة وكانت قد حفظت من عائشة، قالت: سمعت عائشة تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طلاق ولا عتاق في غلاق. قال أبو داود: الغلاق أظنه في الغضب. يقول الإمام داود رحمه الله: حدث باب باب لا طلاق في إغلاق، يعني في غلق، يعني في غضب أو في غيره، لا طلاق في إغلاق. لكن الصحيح أن الإغلاق هو الغلق غير الغضب. أبو داود يقول أظنه ظن، لكن فسروا أصحاب اللغة أهل اللغة اللي يعلم باللغة من أبي داود أنه الإكراه، ليس الإغلاق الغضب، إنما الإغلاق الإكراه. لا طلاق في إغلاق يعني في إكراه، ولا عتق في إغلاق يعني في إكراه. يكره إنسان على عتق عبده، يجي ناس أهل قوة وشوكة ويكرهونه على عتق عبده، لا يعتق العبد لأنك مكره. يكرهونه على طلاق امرأته، لا تطلق المرأة لأنه مكره. هذا الإغلاق كما فسره أصحاب اللغة. أصحاب اللغة فسروا الإغلاق في لغة العرب أنه الإكراه، أن يكره الروج على طلاق امرأته. أما أبوه يكرهه، أو أهل المرأة يكرهونه، أو السلطان يكرهه، أو شيء صاحب قوة، أو يكره على عتق عبده، فلا عتق ولا طلاق حينئذ. هذا الإغلاق كما فسره أصحاب اللغة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن سعد قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ابن سعد أيضا ابن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه سعد إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق محمد بن إسحاق ابن يسار المطلبي قال: حدثنا ثور بن يزيد. والإمام أحمد يقول: اتقي قرونه، لأن ثور قد يحدثك أحاديث، لكن عليك انظر اتقي قرونه لأنه يأتي بأحاديث ضعيفة. قال: حدثنا ثور بن يزيد قال عن محمد بن أبي إسحاق أبي عبيد عن محمد بن أبي عبيد قال والذي كان يسكن إيليا، يعني أنه يسكن إيليا من فلسطين. قال: حدثنا قال: خرجت مع عدي بن عدي. نقول خرجت مع عدي بن عدي الفزاري قال: حتى قدمنا مكة فبعثنا قال: حتى قدمنا مكة فأتينا إلى صفية بن شيبة التي تروي عن عائشة، تلميذة عائشة، وتروي عن عائشة كثير رضي الله عنهما أجمعين. فقالت إن عائشة حدثتني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا إغلاق لا في لا لا لا لا طلاق في إغلاق ولا اعتاق في إغلاق. وهو الإغلاق كما فسره أئمة اللغة أنه الإكراه، لا طلاق في إكراه، تكره على طلاق امرأتك، أما سلطان أو أبوك أو قوة تكرهك على طلاق امرأتك فلا يقع الطلاق ولا تطلق المرأة. كذلك تكره على عتق عبدك بالقوة فلا يعتق العبد. المرأة ما تطلق، والعبد ما يعتق بالإغلاق وهو الإكراه. وهذا هو الصحيح من لغة العرب، وهو المشهور عن العرب جميعهم، أن الإغلاق هو الإكراه. أما الطلاق في غضب فإنه يقع، الطلاق في غضب يقع، حتى لو غضبت غضبا شديدا الإنسان، حتى لو فقدت شعورك الإنسان، فإنه يقع الطلاق، لا سيما إذا كان بالثلاث فإنه يقع. ليش؟ لأننا نؤاخذه. لو قال أنا غضبت غضبا شديد وأنا تكلمت بشيء ما أدري وش أنا أتكلم فيه، نقول هل لو قتلت شخصا وأنت بهذه الحالة تقتل ولا ما تقتل؟ تقتل لا شك في هذا. هل لو قطعت يد إنسان وأنت بهذه الحالة تقص يدك؟ نعم تقص يدك. ما دام حقوق الناس كلها موجودة في هذا الغضب فإن الطلاق أيضا من حقوق العباد وموجود، فإن امرأته تطلق من حتى لو طلق في غضب فإنها تقع الثلاث. لو قال أنا طلقت وأنا غضبان وأنا ما أشعر وأنا أصل ما تطلق امرأتك الإنسان بالثلاث إلا وأنت ما تشعر ما تدري وش الطلاق. لو تفهم أنها تبين منك امرأتك وأنها تحرم عليك ما طلقتها، لكن الطلاق هذا يقع لا شك في هذا يقع. وكما قال ابن عباس رحمه الله ورضي عنه، ابن عباس جاء شخص يقول أنه طلق بالثلاث، قال أنت لم تتق الله تعالى وتقذف في بنت الناس وتحرقت وفعلت منكرا ولا حرى ولا ولا ولا فتح لي عليك، لا لا حل، ما عندي حل لك أيها الرجل، حرمت عليك امرأتك لأنك تحامقت ولأنك تعتدت السنة ولأنك فعلت وفعلت، صار يهدده لا فتح لي لا فتوى عندي لك أبدا إلا أنها تحرم عليك. وجاءه آخر وقال أنه طلق امرأة عدد الجراد وهو غضبان، قال خذ ثلاث بس يكفيك ثلاث من الجريدات والباقي غفل، ثلاث يكفنك امرأتك طلق راحت عليك إلا بعد زوج وإصابة. فهذا الفتوى هي المشهورة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه من أتاه طلق بالثلاث فإنها تحرم عليه إلا بعد زوج وإصابة، أيضا بعد زوج وإصابة من الزوج الجديد الأخير. الشاهد أن الإغلاق هو الإكراه للغضب، فإن الطلاق في الغضب يقع والاعتاق في الغضب يقع أيضا. نعم. باب في الطلاق على الهزل. قال رحمه الله حدثنا القانبي قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عبد الرحمن بن حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن ابن ماهك عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب في الطلاق على الهزل. في الطلاق على الهزل يهزل ويضحك فلان أن طلق إيه ما طلقته ويضحك ما طلقها لكن يضحك يحسبه هزل، طلقت امرأة فلان إيه والله البارح طلقتها والليلة طلقت له، وهو يضحك ويستهزي يقع الطلاق عليه سواء قال واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو الطلاق يقع عليه، لأنه هزلهن جد وجدهن هزلهن جد وجدهن جد الثلاث. فقال أبو داود رحمه الله حدثنا القعنبي حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الرحمن بن حبيب عن عبد الرحمن بن حبيب قال حدثنا عطاء بن أبي رباح المكي قال عن يوسف بن ماهك قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، جدهن جد تفعل جد يقع تفعل هزل يقع، جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة في رواية، وفي رواية العتاق، رواية أنها الرجعة ورواية أنها العتق، الطلاق والاعتاق والرجعة. قال الطلاق إذا هزلت الإنسان وضحكت مع الناس وفلان طلقت امرأتي وطلقتها طلقتها إيه وطلقتها خلاص يقع الطلاق. كم طلقتها؟ واحدة أو قال ثنتين أو قال ثلاث؟ إن قال ثلاث تحرم عليه إلا بعد زوج، وإن قال واحدة يحل رجعتها، حتى له يهزل ويضحك يستهزي فإنها يقع الهزل يقع الجد جد الهزل جد كله الهزل جد والجد جد، فلو طلقها جدا أو طلقها هازلا فإنه يقع الثلاث هذه تقع حتى لو بالهزل ولو بالضحك ولو بالاستهزاء ولو بالمزح تقع. إذا قال طلقت امرأتك وهو يمزح ويضحك وقال نعم خلاص طلقت، وإن قال اعتقت عبدك قال نعم وهو يضحك يستهزئ إيه وطلع اعتقت فلان إيه اعتقته لأنه فعل كذا فيعتق العبد، خلاص إذا قال نعم اعتق العبد وإذا قال رجعت امرأة قال رجعت قال عم. وفيه ثالثة غير الرجعة ثلاثة والرجعة لا فيه ثالثة غير الرجعة فيه رواية الرجعة وفي رواية غير الرجعة العتاق الطلاق الطلاق والعتاق والرجعة هنا الرجعة لكن فيه رواية في رواية أنه الطلاق والعتاق والنكاح نعم النكاح والطلاق والعتق هذه الثلاثة اللي حفظت أنها الطلاق والنكاح والعتق يعني إذا قال اعتقت عبده قال نعم اعتقت ويضحك يستهزي يعتق سواء جد أو هزل يعتق العبد قال نكحت امرأتك فلان نكحت فلانة قال نكحتها قال نكحت فلانة قال تزوجتها نعم زوجني إياها أبوها زوجته قال نعم زوجها هم يهزلون يضحكون الاثنين ما هم صدق مرة ما نوى أنهم أبوها ما نوى أنه ينكح هذا الرجل والرجل ما نوى أنه يتزوج هذه المرأة لكن النكاح انعقد خلاص مدام عقد وقال زوجتك وقال قبلت خلاص انعقد ولو كانوا يهزلون ولو كانوا يضحكون فثلاث جدهن جد وهزلهن جد يعني ينعقد وخلاص لو ما أردت الإنسان لو ما أردت نعم باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث قال رحمه الله حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن إكرمة عن ابن عباس قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن الآية قال وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا فنسخ ذلك وقال الطلاق مرتان. يقول الإمام أبو داود رحمه الله باب نسخ الطلاق الثلاث باب نسخ المراجعة بعد التطليق الطلاق الثلاث. يقول حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثنا علي بن الحسين قال عن أبيه الحسين نعم عن يزيد النحوي وسبق أن قلنا أن النحوي قبيلة نحو قبيلة ينسب إليها كثير من الناس ليس هو يزيد النحو علشان علم النحو وإنما قبيلة. قال حدثنا عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قرأ نعم في قوله تعالى والمطلقات يتربصن قرأ قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء وفسر القروء بالحيض أقول القرء الحيض فسرها بالحيض وإن كان بعض العلماء وبعض الأئمة يرى أنها الطهر كالحنفية وغيرهم يرون أن القرء الطهر وأنها لازم تطهر ثلاث مرات ما يعتبر الحيض لو حاضت ثلاث مرات لازم تطهر الحين هي حائضة ثم طهرت هذا واحد يعتبرونه ثم طهرت اثنين ثم طهرت من الحيضة الثالثة حتى تطهر من الحيضة الثالثة بأربع حيض عندهم هذا هو رأي بعض الأحناف فالشاهد أنه لا دليل على هذا إنما القرء هو الحيض الأقرى الحيض فمتى ما حاضت ثلاث حيض خلاص وطهرت من الثالثة انقطعت علق الزوجية منها وإن لم تغتسل فإنه يجوز لها وطئها لكن العلق الزوجية تنقطع بانقطاع الحيض فقط إنما يبقى حكم النكاح وردها إليه وإرجاعها حتى تطهر فإذا اغتسلت خلاص حرمت عليه إلا بعقد جديد كان طلقة واحدة أو طلقتين بعقد جديد وإن كان بثلاث حرمت عليه إلا بعد الزوج. الشاهد أن الحكم منوط بالغسل فإذا اغتسلت حرمت عليه خلاص ما عاد تحل له إن كان طلق واحدة أو اثنتين ما تحل رجعتها إذا اغتسلت ما تحل رجعتها إلا بعقد جديد أما إذا كانت ثالثة فلا تحل من اغتسلت أو لم تغتسل. الشاهد أن الحكم في المطلقة واحدة ثلاث حيض وتغتسل أيضا حينئذ هو ينقطع العلاقة الزوجية، بمجرد انقطاع الدم ينقطع علاقة الزوجية، لا نفقة ولا سكنة ولا قسم، ما يقسم لها مع نساء ولا يسكنها ولا ينفق عليها ولا يكسوها أيضا، كل العلاقة الزوجية تتقطع. لكن إذا ما اغتسلت فله أن يمسكها ويجمعها ويصير رجعة، تصير رجعة ترتجع إليه وترجع كما كانت كزوجة، ويقع الطلاق الأول سواء واحدة تقع عليها واحدة، وإن كان اثنين تقع اثنين وهكذا. أما إذا كانت بالثلاث ولو بلفظ واحد تحرم عليه إلا بزوج وإصابة من الزوج الأخير. الشاهد يقول نعم. قال في تفسير الآية: وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاث، فنسخ ذلك وقال الطلاق مرتان. يقول ابن عباس رحمه الله ورضي عنه في تفسير قوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، أن كان سابقا أن الرجل أحق بامرأته، يطلقها ثم يرجعها، ثم يطلقها ثم يرجعها، ثم يطلقها أيضا ولا رجعة حينئذ. إذا طلقها بعد ثلاث ورجعة لا رجعة له، حتى نزل قوله تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يعني أما أنك تمسك امرأتك وتراجعها حتى ولو ثنتين، لكن بقي لها الثالثة، الطلاق مرتان، هذه المرتان أنت حر الإنسان، تتلفظ بها لفظة واحدة، تطلقها ثم ترتجعها ثم تطلقها ثم ترتجعها، هذه ثنتين لك حر. لكن إذا وقعت الثالثة خلاص انتهى كل شيء، ولا تحل، فإن طلقها فلا تحل له حتى يصيبها الزوج الآخر، فلا تحل له إذا طلقها الثالثة، فلا تحل إلا بزوج وإصابة، سواء طلق بالثلاث بلفظ واحد أو متتابعات أو على شرط، كله واحد. إذا تلفظ بالثلاث سواء بلفظ واحد أو بعد واحدة بعد واحدة، طلاق طلاق طالق طالق طالق، أو مثلا تعلقها: أنت طالق فعلت كذا، أنت طالق فعلت كذا، أنت طالق فعلت كذا، سواء علق شيء الطلاق أو لفظ به بلفظ واحد أو تابع اللفظ، كله يقع عند جمهور علماء الإسلام، عند جمهور علماء الإسلام. ولم يشهد عن هذا إلا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، فإنهم رأوا أن هذا وأتوا بتعليلات ذكرها ابن القيم في كتابه الأعلام أعلام الموقعين عن رب العالمين. يقول إنه أخشى أن لحرمناها عليه أنه يقوم يصيبها بالحرام، أو يأتي بمحلل، أو يفعلون محرم، أو كذا أو كذا. هذا بعض تعليلات ابن القيم رحمه الله في كتابه أعلام الموقعين عن رب العالمين. لكن نقول كل هذه التعللات لا قيمة لها، هذه التعللات الطلاق وقع ولا تحل له إلا بعد زوج وإصابة، ولا نلتفت إلى التعللات. الإنسان اللي يطلب محلل حتى لو كانت بعد ثلاث، اللي يطلب محلل حتى لو كان بعد ثلاث متتابعات أو بعد ثلاث معلقات، أو بعد اللي بيدور محلل أو يبي يصيبها أعوذ بالله بالزنا لأنه يحبها وطلقها وقع الطلاق وحرموها عليها، اللي بيصيبها بيصيبها حتى لو طلق طلاقا صحيحا. الشاهد أنه إذا تلفظ بالثلاث بلفظ واحد حرمت عليه إلا بعد زوج وإصابة، لابد من إصابة الزوج الأخير بأن ينكحها الزوج الأخير ضروري. والحكمة في هذا ليرى عريسته عروسه الدرة المصونة اللي كانت بين يديه، درة مصونة بين يديه وساكن عليه أبوابه على أدفع الأسباب وأخص الأسباب، يطلقها بالثلاث على خصام أو اللجاج أو شيء من هذا، والمرأة ما هي معصومة وهو ما هو معصوم، تغلط المرأة وأكثر غلط ويأكثر غلط من الرجل لا شك في هذا. لكن الرجل يجب أن يكون أكبر وعقل وأوسع أفق، يجب أن يتحمل المرأة لأنها خلقت من ظل العوج، الرسول يقول خلقت من ظل العوج، فإن ذهبت تقيم هذا العوج الظلع، ذهبت تقيم الظلع هو عوج ما يمكن، ينكسر وكسرها طلاقها. فأنت لا تخاصم المرأة وتلجج معها ولا تتسرع أيضا بالطلاق، لا تتسرع، فإن تسرعت وتلفظت بواحدة كفى، الوحدة تقوم مقام الثلاث، اتركها ولا حرس على الحيض واغتسل خلاص حرمت عليك وتصير أجنبي إلا بعقد جديد. فهي تقوم مقام الواحدة إذا تركتها وحاضت الثلاث هي تقوم مقام الطلاق الثلاث. فلماذا أتحامك وأجيب الثلاث علشان أغضب زوجتي وعلشان أرغمها وعلشان خليها تبكي؟ حتى أنت تبكي، من يدري لو أنت اللي تبكي أكثر من بكاء، ربما هي تفرح لكن أنت تروح تبكي وتروح لفلان يا شيخ فلان أنا طلقت مرأتي بالثلاث، ويا شيخ فلان هو طلق مرأته كذا، ويا شيخ فلان حلوها لي يا شيخ، وترمي رأسك بالجدران وترمي رأسك عند العلماء. ما في كما قال ابن عباس، يقول ابن عباس يطلق يتحامق الإنسان ويطلق امرأته ثلاثا ثم يأتي ابن عباس ابن عباس منين هو خرج؟ الله كان معه مخرج وكان معه شيء بعيد عن الحرج وكان بعيدا عن هذه المسائل كلها، ثم يوقع نفسه ويأتي ابن عباس ابن عباس ابن عباس ما يخلصه. يقول ابن عباس ما يخلصه علشان حمق تحامقت وتركت العقل، ذهبت بعقلك رميت عقلك وراء ظهرك وتحامقت وصرت تلاقلك مع المرأة حتى أوقعتك بما أوقعك الشيطان بما أوقعك فيه. فلا حرج لهم تقع وتطلق امرأة ثم تجي تقول ابن عباس ابن عباس ابن عباس، ما يجد لك فرجا ولا مخرجا، الفرج ضيعته انت والمخرج ضيعته انت، وتحرم عليك إلا بعد زوج وإصابة. هذا الثابت عن ابن عباس رضي الله عنه، وما روي عنه من الأحاديث تأتينا في الترمذي وأبي داود وغيره أنه يبيح الثلاث فلا قيمة له. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جري قال أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم عن إكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس قال طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة ونكح امرأة من مزينة، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ما يغني عني إلا كما تغني عني إلا كما تغني هذه الشعرة لشعرة أخذتها من رأسها. قالت ففرق بيني وبينه، فأخذت النبي صلى الله عليه وسلم حمية فدعا بركانة وإخوته ثم قال لجلسائه أترون فلانا يشبه منه كذا وكذا من عبد يزيد وفلانا يشبه منه كذا وكذا؟ قالوا نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد يزيد طلقها، ففعل. ثم قال راجع امرأتك أم ركانة وإخوته، فقال إني طلقتها ثلاثا يا رسول الله. قال قد علمت، راجعها. وتلا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال أبو داود وحديث نافع بن عجير وعبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده أن ركانة طلق امرأته البتة فردها إليه النبي صلى الله عليه وسلم أصح، لأن ولد الرجل وأهله أعلم به. إن ركانة إنما طلق امرأته البتة، فجعلها النبي صلى الله عليه وسلم واحدة. يقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال ابن جريج حدثنا عبد الملك بن جريج عن قال أخبرني بعض أبي رافع بعض أولاد أبي رافع مولى الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني أولاد أبي رافع أخبروه. قال حدثنا عن إكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهما قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه نعم قال طلق عبد يزيد ابن كلال أبو ركانة طلق امرأته نقول ثلاثا لكن ما حفظ ثلاثا يعني ما حفظ ثلاثا غلط وهم من اللي روى من يمكن انه مولى ابي رافع او ولد ابي رافع لانه غلط ما طلق بالثلاث لفظا قال طلقها بالثلاث لفظا ما طلق بالثلاث بركانة ولا ثبت هذا كما سيأتي انما طلق البتة البتة لك ان تنوي الانسان واحدة ولك ان تنوي ثلاثا اذا طلق امرأته البتة فلك ان تنوي تحلفه نويت واحدة فاذا قال ما نويت الا واحدة فهي تحل له وان قال نويت سنتين حل له وان قال نويت ثلاثا خلاص فهي لا رجعة فيها فهي تصير البتة وتحرم عليه الا بعد زوج اذا قال نويت الثلاث لانها كناية ظاهرة فاذا نوى الثلاث فهي ثلاث وان نوى واحدة فهي واحدة وان نوى سنتين فهي سنتين الى اخره فالشاهد يقول ابو داود رحمه الله ان الركانة طلق امرأته ثم نكحت زوجا غيره طلق امرأته ام اولاده طلقها البازد ثم جاءت امرأة تتعرض له مطلقها زوجها بالثلاث ايضا فنكح من خزاعة او من مزينة فنكح ركانة ولكنها تريد ان يحلها لزوجها اللي طلقها الاول فاتت الى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله ان ركانة لما نكحني ما وجدت معه الا مثل هذه الشعرة مثل امرأة برافع اليهودي رفاعة بن رافع وعبد الرحمن بن الزبير لما قالت ما وجدت معه إلا مثل هدبة الثوب وغضب الرسول عليه الصلاة والسلام فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال غضب لما قالت ما معه إلا مثل الشعرة تعني ركانة قال يا فلان اذهم لي ركانة وازهم أولاده فجاء ركانة رضي الله تعالى عنه وأولاده فقال هؤلاء يشبهون ركانة ولا ما يشبهون يا جماعة أنتم يا أهل الخبرة الاثنين ذولا والثلاثة الأولاد ذولا هل يشبهون ركانة قالوا نعم قال شيخ المرأة تقول ما معه إلا مثل الشعرة وهو جاي أولاد شوفوا أولاد ثلاثة كلهم رجال شوفوا فلان وفلان وفلان هل يشبه اذهبي فلا يحل لك ما يحل لك زوجك اللي طلقك الخزاعي اللي من جماعتك ما يحل لك حتى تنكحي زوجا غيره ويمسك اعترفي أن ركانة وطأك نحلك للأول تقولي ما وطأك فأنت لا تحل لزوجك الأول حتى يصيبك إصابة لذة ينكحك فتحلين له فطردها عليه الصلاة والسلام والشاهد أنه قال ارجع إلى أم ركانة يا ركانة ارجع إلى أم أولادك قال يا رسول طلقتها البتة يعني البتة بتيتها بتة اذهبي فأنت مبتوتة أو فتطالق البتة مثلا قال ولو كان انت ما طلقت الا واحدة انت ما نويت الا واحدة ورجعها اليه لانه ما نوى الا وحلفه يقال في البخاري انه حلفه قال احلف انك ما نويت بالبتة الا واحدة فحلف انه ما نوى الا واحدة فارجعها اليه عليه الصلاة والسلام نعم فالانسان اللي يطلق البتة مع ان البتة موضوعة للثلاث البتة والبتلة وقطع العلائق وما اشبه ذلك كل هذا موضوعة من الخفية من الكنايات الظاهرة عندنا كنايات ظاهرة وكنايات خفية الكناية الخفية يقع فيها واحدة إذا نوى الطلاق والكناية الظاهرة يقع فيها ثلاث أو ما نوى نوى واحدة أو ثنتين يقع الشاهد من الرسول حلفه أنك ما نويت إلا واحدة فحلف أنه ما نوى بطلاق زوجته إلا واحدة فأرجع إليه أم أولاده نعم قالوا تلا عليهم قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وتلا عليه النبي عليه الصلاة والسلام أو ابن عباس يا أيها النبي طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة أحصوا العدة سواء كان بالأقرى بالحيض أو بالأشهر إن كانت ما تحيض نعم قال رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب عن عبد الله بن كثير عن مجاهد قال كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال إنه طلق امرأته ثلاثة قال فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه ثم قال ينطلق أحدكم قال فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه ثم قال ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول يا ابن عباس يا ابن عباس، وإن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجا، عصيت ربك وبانت منك امرأتك، وإن الله قال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن. قال أبو داود روى هذا الحديث حميد الأعرج وغيره عن مجاهد عن ابن عباس، ورواه شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وأيوب وابن جريج جميعا عن إكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن جريج عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء عن ابن عباس قال، ورواه الأعمش عن مالك بن الحارث عن ابن عباس وابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس، كلهم قالوا في الطلاق الثلاث إنه أجازها. قال وبانت منك، نحو حديث إسماعيل عن أيوب عن عبد الله بن كثير. قال أبو داود وروى حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال إذا قال أنت طالق ثلاثة بفم واحد فهي واحدة. قال ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قوله، لم يذكر ابن عباس وجعله قول عكرمة. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة، حميد بن مسعدة قال حدثنا إسماعيل بن علية بن إبراهيم بن علية قال حدثنا أيوب السختياني عن عبد الله بن كثير، عن عبد الله بن كثير قال حدثنا مجاهد، عبد الله بن كثير ترى هو المقري، يكون يعني التنبيه عبد الله بن كثير هو القارئ المقري اللي هو أحد القراء السبعة أحد البذور السبعة. قال حدثنا مجاهد بن جبر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه أتاه شخص فقال يا ابن عباس إنه طلق امرأته ثلاثا بلفظ واحد، فسكت ابن عباس ثم كرر له السؤال فقال إن الله جعل لك خرجا ومخرجا وأمرك بتقوى، فأنت لم تتق الله ولم تمسك الفرج ولا المخرج، تجي لابن عباس تتحامق وتطلق امرأتك بالثلاث، ثم تجي يا ابن عباس يا ابن عباس انك انت الذي اضعت، انت الذي اضعت على نفسك، تحامقت وتركت الفرج وتركت المخرج اللي اعطاك الله تعالى وتقدس، فمن اين لابن عباس ان يبيح اهلك وانت تلفظت بالثلاث، من اين لابن عباس ان يبيح اهلك؟ ثم اتى رضي الله عنه ابو داود بالاسانيد الصحيحه الصريحه التي تنبئ ان ابن عباس انه طلق اجاز الثلاث وحرمها عليه الا بعد زوج واصابه، هذا المشهور عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، هذا المشهور ان من طلق ثلاثا بلفظ واحد تقع عند ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه. وحديثه الذي في مسلم سياتينا تفسيره، حديثه الذي في مسلم الذي يقول كان الطلاق على عهد رسول الله عليه الصلاه والسلام، الطلاق على عهد رسول الله وخلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر كان الطلاق واحدة، كان الطلاق الثلاث واحدة، هذا في صحيح مسلم. لكن من الذي فسره؟ فسره الإمام أحمد والشافعي أن هذا القول أنه يعني أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يكتفون بالثلاث بواحدة، لا يمكن أن نظن بالصحابة أنهم يرتكبوا بدعة أو يرتكبوا محرم، لأن الثلاث بدعة، طلاق الثلاث بلفظ واحد بدعة، وطلاق الثلاث بلفظ واحد محرم ويقع وتحرم عليه، فلا يمكن أن نظن بالصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم يطلقون بحرم أو يرتكبون بدعة أو يرتكبون محرم، هذا لا يمكن، ولا يظن مسلم بالصحابة رضي الله عنهم، وإنما يكتفون عن الثلاث بواحدة، طول حياة الرسول وطول حياة أبي بكر وطول خلافة من عمر وصدر من خلافة عمر، يكتفون الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى كثرت الفتوحات وكثرت الأعاجم مع العرب وكثر الناس، فقال عمر أشوف الثلاثة حين الصحابة ما كانوا يتلفظون بالثلاث، لكن الجماعة اليوم صاروا يتلفظون هي ثلاث ثلاث، انت بالثلاث انت بالثلاث، والله لأمضينها عليهم عقوبة لهم. والله أنا رأيت الناس تتابعوا على الطلاق الثلاث بينما ما تعرف في أيام الرسول ولا خلافة أبي بكر، والآن تتابع الناس لأن اختلط العرب بالحرجم، واختلط من لا يعرف اللغة باللي يغلفها، واختلط كذا وكذا، والله لأمضينها عليهم. فشاور الصحابة رضي الله عنه واتفق جمهور الصحابة على أنها تقع ثلاثا، من تلفظ بالثلاث وقعت ثلاثا. إلى يومنا هذا جمهور الصحابة وجمهور التابعين وجمهور تبع التابعين أمة محمد بكاملها الأئمة الأربعة وأتباعهم إلى يومنا هذا على أن من طلق ثلاثا بلفظ واحد يقع ثلاثا، ولا تحل له إلا بعد زوج وإصابة، بعد زوج وإصابة، لأنه ولا أوقع نفسه ولا تحامق، هو الذي قفل الفرج على نفسه والمخرج قفلهما على نفسه، جعل الله له مخرج واحدة لأجل ربما ترتجعها، سنتين ربما ترتجعها. ما الذي حملك على الثلاث؟ أنت اللي تحامقت وأنت التي ركبت المنكر وأتحرم عليك. فالشاهد عمر رضي الله تعالى عنه ما أوقعها عليهم عقوبة لهم، وإلا فما كان الصحابة ولا يظن بالصحابة أنهم يرتكبون بدعة أو يرتكبون محرم، كانوا يطلقون واحدة ويكتفون بها عن الثلاث، يطلق واحدة وتقوم مقام الثلاث لا شك في هذا، إذا كنت ما تريد هذه المرأة وأطلقها واحدة واتركها حتى تحيض ثلاث حيض وتغتسل ثم تقوم مقام الثلاث، حرمت عليه إلا بعقد جديد، وربما ما ترضى أن ترجع لك خلاص، يعني معناه ملكت نفسها خلاص، مثل اللي طلقتها ثلاثا ملكت نفسها خلاص، فهذه ملكت نفسها. الواحدة إذا تركت حتى تحيض ثلاث حيض تقوم مقام الثلاث خلاص، إلا أن الثلاث ما تحل بعد زوج، وهذه تحل أن تعقد عليها عقد جديد، وهذه ما تحل بعد زوج. الشاهد أن الواحدة إذا حاضت ثلاث حيض واغتسلت قامت مقام الثلاث، فلماذا تتحامق الإنسان؟ ليش ترتكب الحمق وتقفل أبواب الفرج اللي جعل الله لك الإنسان؟ الشاهد أن ابن عباس رضي الله عنه غضب، غضب غضبا شديدا وتلا عليه الآيات اللي فيها الوعيد وأوقع الثلاث عليه بلفظ واحد، وأنه تحرم عليه إلا بعد زوج. وسيأتينا أن رجلا أتاه أيضا وقال أنه طلق امرأته عدد الجراد، عدد الجراد، قال يا أخي سنتين ثلاث من الجراد والباقي ارموا في البحر. وأتى أحد الناس بن عمر قال ابن عمر أنه طلق 100 طلقة، طلق امرأته 100 طلقة وهو غضبان، قال خذ ثلاث يا أخي، خذ ثلاث وصرهن والباقي ارمها بالبحر، حرمت عليك زوجتك بلفظ واحد، طلق امرأته 100 طلقة بلفظ واحد، قال خذ ثلاث وارمي الباقي في البحر. جميع جمهور الصحابة وجمهور التابعين وجمهور تبع الأتباع والأئمة الأربعة وأتباعهم إلى اليوم، من طلق امرأته بالثلاث بلفظ واحد حرمت عليه إلا بعد الزوج، هكذا كان. والشاهد أنه هذا اللي عليه أمة محمد رضي الله عنهم إن شاء الله ورحمهم الله. نعم. قال أبو داود وروى حماد بن زيد عن هذا، أبو داود رحمه الله يكرر الأحاديث الصحيحة الصريحة من الأئمة الحفاظ، وروى وروى أبو حميد وروى هذا الحديث حميد الأعرج وغيره عن مجاهد، وغيره عن مجاهد بن جبر عن ابن عباس. نعم. ورواه شعبة عن عمرو بن مرة، ورواه عمرو بن مرة الإمام الحافظ عن سعيد بن جبير، عن سعيد بن جبير الإمام الحافظ الزاهد الورع رضي الله عنه ومولى بني والبة عن ابن عباس، ورواه أياب وابن أيوب وابن جريج عن عكرمة بن خالد عن سعيد بن جبير أيضا عن ابن عباس. نعم. ورواه ابن جريج عن عبد الحميد بن رافع، ورواه ابن جريج عن عبد الحميد بن رافع عن عطاء عن ابن عباس، عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس، هذا أربعة. نعم. ورواه الأعمش عن مالك، ورواه الأعمش عن مالك، عن مالك بن الحارث عن ابن عباس، عن مالك بن الحارث عن ابن عباس أيضا، هذه خمسة أسانيد كلها أنه أوقع الثلاث ثلاث. نعم. ثم قال، ثم عاد أتانا الذي يعارض هذا وأنه موقوف على عكرمة، الصحيح أنه موقوف لم يقله ابن عباس ولم يره ابن عباس، وروى حماد بن زيد، حماد بن زيد عن أيوب عن عكرمة. عن أيوب عن عكرمة. عن ابن عباس. عن ابن عباس. قال إذا قال أنت طالق ثلاثا بفم واحد فهي واحدة. فهي واحدة، هذا كلام عكرمة لم يدري عنها ابن عباس، هذا ما يقوله أبو داود ما سيأتي، وهذا هو المشهور عن عكرمة أن هذا الكلام له هو لعكرمة. ابن عباس ما درى عن هذا الذف، لأن أئمة الحفاظ المتقنين روى عنه أنه أجازها عليه وحرمها إلا بعد الزوج. نعم، فالحديث موقوف على عكرمة، كل السندين اللي جاب أخيرا هي موقوفة على عكرمة لم يقلها ابن عباس. نعم. قال رحمه الله في الحديث: وصار قول ابن عباس فيما حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن يحيى قال: وهذا حديث أحمد قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن محمد بن إياس أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثة، فكلهم قالوا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال أبو داود: وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن الأشج عن معاوية بن أبي عياش أنه شهد هذه القصة حين جاء محمد بن إياس ابن البكير إلى ابن الزبير وعاصم بن عمر فسألهما عن ذلك، فقال: اذهب إلى ابن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة رضي الله عنها، ثم ساق هذا الخبر. قال أبو داود: وقول ابن عباس هو أن الطلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولا بها وغير مدخول بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال: هذا مثل خبر الصرف. قال فيه: ثم إنه رجع عنه يعني ابن عباس. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح المصري قال حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن يحيى قال حدثنا قال عن عبد الرزاق عن عبد الرزاق الصنعاني عن معمر عن معمر بن راشد عن الزهري قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن نعم ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال عن محمد بن إياس نعم قال كنت عند ابن عباس أن ابن عباس وأبا هريرة كان مجتمعين الاثنين نعم وعبد الله بن عمرو بن العاص الثلاثة مجتمعون نعم سئلوا عن البكر يطلقها زوجها ثلاثة يقول سئلوا عن البكر تطلق ثلاثا بلفظ واحد فأفتى الثلاثة جميعهم أنها حرمت عليه إلا بعد الزوج هذا هو الصحيح الذي يروى عن ابن عباس وأبي هريرة وجميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن الإنسان إذا طلق امرأته ثلاثا بلفظ واحد وقعت الثلاث عليها ولا تحل له إلا بعد الزوج نعم ثم قال أبو داود نعم وروى مالك عن يحيى بن سعيد عن بكير بن أشج عن معاوية بن أبي عياش وروى ابن يقول أبو داود رحمه الله يعني أتى بسند آخر يقول وروى أبو داود يعني ابن داسة يروي عن أبي داود أنه روى عن مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن بكير بن الأشج عن معاوية بن أبي عياش نعم قال أنه شهد هذه القصة عند عن الثلاثة وأنهم أفتوا أنها تقع ثلاثا وأنها تحرم إلا بعد إصابة بعد زوج وإصابة بعد زوج آخر غير محلل وإصابة زوج آخر ينكحها على أنها أم أولاد ويصيبها أيضا ينكحها وأنها أم أولاد ثم يحصل فراق أو شيء من هذا تحل الأول حينئذ أما إذا لم يكن هكذا فلا تحل الأول إذا نكحها ليحللها أو نكحها بالمتعة أو كشيء أو لم يصيبها لا تحل للأول نعم قال أنه شهد هذه القصة وقال فيها جاء محمد بن إياس بن البكير إلى ابن الزبير وعاصم بن عمر فسألهما عن ذلك. يقول فجاء الرجل اللي جاء إلى أبي هريرة وابن عمر وابن عباس فجاء إلى ابن الزبير وعاصم بن عمر بن الخطاب فسألهما عن ما قال أبو هريرة فقال له اذهب فإن تركنا ابن عباس وأبا هريرة عند عائشة اذهب فاسأله فاسأل الاثنين هذولا فإنهم أعلموا بأخبار الرسول منا. فأتى الرجل ليسأل ابن عاصم بن عمر أتى إلى ابن عباس عند عائشة وإلى أبي هريرة عند عائشة فسألهما فأخبراه أنها حرمت عليه إلا بعد زوج وإصابة. نعم. ثم عاد سيأتي. نعم. قال أبو داود وقول ابن عباس وهو أن الطلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولا بها وغير مدخول بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال هذا مثل خبر الصرف. يقول ابن أبو داود رحمه الله أن قول ابن عباس أن التفريق بين المدخول بها وغير المدخول بها لم يثبت وإنما اللي ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه وأبي هريرة وجميع الصحابة أنه مدخول بها وغير مدخول بها. المدخول بها اللي ما دخل بها صحيح أنها تبين بواحدة يعني تكون كالثلاث اللي ما دخل بها تبين بواحدة تملك نفسها وتكون تقوم مقام الثلاث لكن لو أوقع ثلاثا على غير مدخول بها وأوقع ثلاث على مدخول فهما سواء تبين منه ولا تحل إلا بعد زوج وإصابة. نعم. هذا الثابت المروي الثابت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن غير واحد عن طاووس أن رجلا يقال له أبو الصهباء كان كثير السؤال لابن عباس قال أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر قال ابن عباس بلى كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثة قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا من إمارة عمر فلما رأى الناس قد تتابعوا فيها قال أجيزهن عليهم. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان محمد بن عبد الملك بن مروان الفزاري ليس بن مروان الخليفة بن مروان الخليفة معالي قال حدثنا أبو النعمان قال حماد بن أبو النعمان محمد بن فضل السدوسي محمد عارم اللي يلقبونه عارم محمد بن فضل السدوسي عارم قال حدثنا حماد بن زيد حماد بن زيد بن درهم عن أيوب السختياني عن قال عن غير واحد من الرواة قال عن طاووس بن كيسان الجندي عن أبي الصهباء واسمه صهيب مولى بن عباس أبي الصهباء مولى لابن عباس واسمه صهيب ولكنه كثير الثرثرة أبي الصهباء هذا اسمه صهيب مولى لابن عباس كثير الثرثرة كثير الأسئلة وكثير الثرثرة أيضا وليس بمتقن في الرواة عند الرواة ليس بمتقن أبو الصهباء هذا الذي يسمى صهيب ليس بمتقن عند الرواة لأنه كثير الثرثرة وكثير الأسرة لابن عباس وغير ابن عباس كثير ايش تقول أفلام بكذا ايش تقول أفلام بكذا ايش تقول فلهذا اتهموه بأنه ينقل يسأل عن أشياء ويأخذ عن أشياء لا قيمة لها. هذا أبو الصهباء ويسمونه صهيب اسمه صهيب مولى لابن عباس رضي الله تعالى قال أنه قال لابن عباس القول ليس من أبو الصهباء لابن عباس وإنما هو للراوي عن أبي الصهباء عن أبي الصهباء نفسه لم يرفع إلى ابن عباس. ابن عباس ما درى عن اللفظ اللي يقوله أبو الصهباء هذا ما درى عنه ولا سئل عنه ابن عباس إنما اللي راوي الراوي عن أبي الصهباء منه عن طاووس بن كيسان عن أبي الصهباء وقف عن ابن ما قولك ألم تعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الصحابة كان إذا طلق الرجل ثلاثا أمضاها لم يدخل بها لم يدخل لا إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها أنها واحدة تكون واحدة. هذا كلام طاووس عن أبي الصهبة، يروي طاووس عن أبي الصهبة، لكن رفعه لابن عباس خطأ، رفعه وهم، لم يذكر ابن عباس هذا ولم يدري عنه ابن أبي الصهبة. كان يسأل ويأتي عن ابن عباس وعن فلان وعن فلان وعن فلان، كثير الثرثرة كما ذكر صاحب التهذيب أنه كثير الكلام وكثير الأسئلة للناس، يأخذ هذا ومن هذا ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا، فلهذا ضعفوه في الأحاديث، لأنه ينقل عن كل أحد، كل من لاقاه ونقل عنه وهو يتكلم أيضا، قال لي فلان وقال لي فلان وقال لي فلان، مع أنه لا يدرى هل هو صحيح قال له أو ما قال له. فالشاهد أنه ألم تعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول أن الثلاث بلفظ واحد أنها واحدة، هكذا يقول أبو الصهبة، وأبو الصهبة ليس متقن. نعم. قال ابن عباس بلى. قال ابن عباس، أبو الصهبة يروي عن ابن عباس، لكن هل صح أنه ارتفع الحديث لابن عباس؟ قال أبو الصهبة، إنما القائل بلى هو أبو الصهبة لطاووس، طاووس سأله قال بلى هذا أبو الصهبة لابن عباس. نعم. كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة. يقول لي قبل أن يطلق امرأته ثلاثا قبل أن يدخلوا جعلوها واحدة، يعني تقوم مقام الواحدة، لأنك إذا تزوجت امرأة وعقدت عليها ثم طلقتها خلاص ملكت نفسها، تقوم مقام الواحدة. فإن فسرناها بهذا وإن فسرنا أن أبو الصهبة ثرثار جائز. نعم. قال رحمه الله ثم قال وصدرا من إمارة عمر فلما رأى الناس قد تتابعوا. هذا الحديث سيأتينا في مسلم، الحديث اللي وصدرا من خلافة عمر جاء في مسلم، فهو ما رواه هنا موجود في صحيح مسلم، أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان الطلاق على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وخلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر، كان الطلاق واحدة، كان الطلاق الثلاث واحدة. ولما رأى عمر رضي الله عنه أن الناس تكاثروا ولم يعلموا وش الثلاث ولم يشعروا، وجاءوا ناس من غير العرب لا يفهمون معنى ثلاث ولا غيره، وصاروا يطلقون الثلاث على نساء عند الغضب، وصاروا ثلاث ثلاث.